فأصابهم المطر، وربما يأتي مع المطر رياح وأعاصير، وجدوا أنفسهم في عراء وفي خلاء لا يجدوا ما يحميهم من الإعصار ومن الريح ومن المطر، فآووا إلى فرجة في الجبل، آووا إلى غار، ولكن الإعصار كان شديدا حتى إنه ليحرك الصخور المتدحرجة، فتحركت صخرة كبيرة فسقطت من أعلى الجبل فاستقرت على فم الغار فسدت عليهم الغار، فأصبحوا لا يرون ضوءا ولا نورا ولا يسمعون صوتا، كأنهم صاروا في قبر دفنوا فيه جميعا. فقالوا إنه لا يعلم بنا أحد، إذا انقضى الإعصار لن يعلم أحد بنا، ماذا نصنع؟ كيف لنا أن نخرج؟ فقال بعضهم لبعض إن الذي ابتلاكم بهذا البلاء هو الذي يفرجه عنكم، هيا بنا ندعو ربنا ونتوسل إليه بصالح أعمالنا. فقام أولهم وذكر بره بوالديه، كان لي أبوان كبيران وكان عندي زوجة وأولاد، وكنت أعمل في رعي الغنم والإبل وآتي باللبن المحلوب بالحلاب، فأبدأ بأبوي برا بهما ثم أسقي زوجتي وأبنائي. جئت مرة متأخرا فوجدت أبوي قد ناما، فكرهت أن أوقظهما لأنني أعلم حلاوة النوم للنائم، وكرهت أن أسقي ولدي وزوجي قبل أن أبدأ بهما لمكانتهما عندي، وبقيت أحمل اللبن وأنتظر حتى يستيقظا، فما استيقظا إلا مع الفجر فشرب، ثم شرب أولادي وأطفالي وزوجي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من مخافتك، فافرج لنا فرجة نرى منها الضوء نرى منها النور. قال فتحركت الصخرة فرأوا الضوء والنور لكنهم لا يستطيعون الخروج. أما الثاني فتكلم قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، طلبتها راودتها عن نفسها فأبت وامتنعت حتى أصابتها سنة مجاعة، فاضطرت أن تأتي لتسأل، فاشترطت عليها أن تمكنني من نفسها أن أفعل بها الفاحشة، وهي ترفض وتأبى حتى اشتد بها الجوع والمجاعة، فوافقت